رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يوم يقوم يا سلام يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب. آمين. الله يا سيدي الله. اشكر الله. لا اله الا الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا ضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه.